نعوذ بالله العظيم وشي الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أضل ودمر وانسف كل الأظهار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحبيب الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح، نكمل كشف وفضح الأسحار والأجهزة والمؤامرات الخفية الدجالية الإبليسية. وفي كل محاضرة بإذن الله نشرح ما لم يسبق للبشر أو الجن أو الرقاة أو المعالجين وكذلك المبتلين أن عرفوه أو وصلوا إليه. والحمد لله الآن نقول أنه أصبح علم متكامل المعالم والمعلومات بمثابة ثورة على المنظومة الإبليسية الدجالية في خفة وكذلك في علم. ربما كان يجب تأطير كل ما يخرج مني بطريقة الكتب والنشر ووضعها وإحاطتها بالحقوق العالمية والعلمية، كما قال الكثير جدا الذين تواصلوا معي منذ حوالي عام ونصف أو عامين إلى الآن، لكن الله يشهد لم نرد لا سمعة ولا رياء ولا محافل دولية ولا الخروج للعباد بطريقة التي كان يتحدث لي وينصح بها الكثير من الذين تواصلوا معي، وهم ربما يسمعوني الآن. يعني حسبتم أنه كما تعاملتم مع الكثير جدا من أصبحوا الآن يتحدث عليهم الصغير وكذلك الكبير والذين أصبحوا معروفين في العالم في أمور معينة، ولا أذكر أسماءهم، الذين عرفتموهم شيء وخير الدين عبد الله شيء آخر. ولم أفكر يوما أنه سيأخذ مني يعني الكثير ثم ينسبونها لأنفسهم. لا يهمني كل هذا، لأنه الذي يهمني هو حربي ضد حزب الطاغوت في علن وخفة. يهمني ذلك المبتلي والمبتلية الذي والتي لا طالما عانوه في صمت ولا يوجد من يفهمهم أو يجد تفسيرات لما هم فيه وما يحسونه ويرونه في المنامات وفي اليقظة. هؤلاء الذين يهمونني بعد ما يهمني أولا وقبل كل شيء وحربي ضد حزب الطاغوت في سبيل الله العلي العظيم. لا ألوم العباد والمعالجين عن جهلهم فهذا عرفهم، لكن أغضب ممن يجزم ويجعل كلاما معين بجهل للأسحار الخفية ويرد على المبتلين في أمور معينة يرونها أو يحسون وكذا، فيظن لهم أنها عبارة على وساوس ويدخلهم في أمور كثيرة من بينها الاكتئاب وحتى حتى جلهم أنهم غرباء. لهذا نحاول ما استطعنا إيصال المحاضرات والرقى لكم في بيوتكم لأن يوحدكم في الله، وانتفاضتكم ضد حزب الطاغوت تدفعني أن أمدكم بالأسلحة في كل حين. محاضرة اليوم تخص مؤامرة ملعونة، وهي مؤامرة تشديد الأبحار، أي هي ضمن الطرق العديدة التي يشدد بها الملاعين الأبحار المأكولة والمشروبة. تشديد الأبحار المأكولة والمشروبة تطرقنا إلى عدد منها فيما يخص القريب وكيف يعني يقومون بسحر القريب الأكل والشرب في منام الجسم، وكذلك بالنسبة للنفس العابدة التي تكون وتستقر في القلب، وتحدثنا على هذا الأمر. وبإذن الله هذه المحاضرة القادمة سنتحدث على استهداف المبتلى أو المبتلية مباشرة من هؤلاء الملاعين. بإذن الله المحاضرة القادمة سنتطرق للطريقة الملعونة الخفية الأخرى التي يجعلون المسحور يجدد بنفسه أبحاره المأكولة والمشروبة من خلال لقمة أكل يضعها في فمه. واليوم سنتحدث على كيفية تجديد السحر عندما تصل اللقمة إلى المعدة. اليوم سنتطرق إلى المعدة، وبإذن الله وإن شاء الله وإن بقينا من الحياة سنتطرق في المحاضرة القادمة كيف يجددون السحر على مستوى الفم عند وضع اللقمة في الفم. ولهذا دائما أقول أنهم ملاعين، ويخرج لك من البشر ويقول لك كيف تسميهم ملاعين ولم يسميهم غيرك بملاعين. نعم ملاعين، وأقولها اليوم والغد. أليس الله عز وجل موجود في الدنيا والآخرة؟ خلاص، الله عز وجل يسمعني وأنا أنادي على الملاعين بأنهم ملاعين، وأصفهم بأنهم ملاعين. جهاز مغناطيسي تجاري مستدير مصنوع من البلاستيك الطبي يثبتونه في فم المعدة. لهذا يقول لك الكثير وحس مثل الكرة الصغيرة الصلبة في فم المعدة. هذا الجهاز تخرج منه أربعة توصيلات، توصيلتين مباشرة للمعدة وتوصيلتين تنزل إلى الأمعاء. يحوي هذا الجهاز على سحر إبليسي سائل وبين قوسين. لهذا تجد من يستفرغ مادة لزجة بيضاء مثل الزلل البيض في نفس الوقت بعد الاستفراغ، يقول لك لكن ما زلت أحس مثل الكرة الصلبة في فم المعدة. ونقول أنه ما دام الجهاز لم يكشف ولم يخرج ويدمر فبديهي يبقى السحر يتجدد. فيقول لك الرقاة يجب أن تقوم بالاستفراغ مرة كل شهر، والكارثة يعطون دليل هكذا استفراغ بما ذكره ابن القيم الجوزي في كتاب الطب البديل على أنه ينصح بالاستفراغ كل بداية الشهر. سبحان الله. المهم اتركني من المتقولين وارجع إلى الجهاز. الجهاز كما قلت يحوي على سحر سائل إبليسي أبيض يشبه زلال البيض، وكذلك مواد كيميائية حامضية، وكذلك مادة سمية حامضية. لهذا تجد عند العباد حموضة دائمة في المعدة، وشياطين الإنس ينتجون الأدوية لتقليل حموضة المعدة. هم أصلا ملاعين مصون الإنس والجن، يشتغلون تحت منظمة دجالية إبليسية. لو كان فعلا هذا نسميه دواء، فلماذا أدمن عليه العباد سنين ودائما يحسون بالحموضة؟ المهم لا أفتح المجال يتحدث على ملاعين الإنس المنتجين للأدوية العالمية أو هذه المنظمة العالمية لخراب صحة البشر. أرجع للجهاز. الجهاز سعته هي 30 مللتر. سعة الجهاز هي 30 مللتر، يعني يحوي الجهاز على 30 مللتر من السحر السائل زائد المواد الكيميائية الحامضية أو الحمضية زائد السم. وداخل الجهاز كذلك حشرات. أما هذه الحالة الجهاز هو على هيئة قط أعور، هو على هيئة قط أعور، يعني عينه اليسرى عوراء مثل دجال الملعون بالضبط. والملعون هذا الحارس الكاتب يكون خارج الجهاد، يعني هذا الجهاد يخرج منه السحر المسموم طول الوقت، إذا نزل الأكل إلى المعدة فهو يمزج هذا الأكل بالسحر وهذه السموم والمواد الحامضية وكذلك في الأمعاء. وعند عملية الامتصاص، الامتصاص على مستوى الأمعاء، فبديهي كل الغذاء الذي ينتشر في الأعضاء والجسم هو غذاء مسحر مسموم. هذا هو امتصاص رجيم طريق، هذا هو دجال الملعون، وهؤلاء هم جنوده الملاعين. أعيد أعيد، هذا الجهاز يخرج منه السحر والسموم طول الوقت، طول الوقت يخرج من هذا الجهاز إلى المعدة وإلى الأمعاء. إذا نزل الأكل أو لقمة أكلها المسحور وتنزل إلى المعدة فهو في المعدة يمزج بالسحر والسموم والمواد الكيميائية الحامضية وكذلك حتى في مستوى الأمعاء. وعند عملية الامتصاص فبديهي كل الغذاء الذي سينتشر بالأعضاء والجسم هو غذاء مسحر مسموم. هذا السحر والمواد الكيميائية والسموم هم سبب الحموضة والحرقان الدائم في المعدة والقرحة المعدية والسرطان في المعدة وسرطانات في أماكن في الجسم لأنه بيت الداء هو المعدة. وأصلا يحس المسحور في بعض الأحيان أنه شبعان وهناك انتفاخ في معدته ولا يستطيع الأكل، وفي بعض الأحيان حتى ولو كان جوعان وهزيل إلا أنه لا يجد شهية للأكل، لا يجد شهية للأكل، فما بالكم، يعني هذا ما يصيب المعدة، فما بالكم باقي الأعضاء، باقي أعضاء الجسم التي انتشر لها هذا السحر والمواد الكيميائية والسموم. لكي يقتصر ولا أقصر في الحديث، أغلبية الأجهزة أنا لم أكن لأذكر المواد الكيميائية بأسمائها بالضبط، فأصبح هناك من يقول علمك غير دقيق. لا، ليس لدي شيء، أنا ليس لدي شيء ولا أملك شيء، كله من الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أما أنا لا شيء في ملكوت الله جل وعلا. هذا سيقول لك من يقول علمك غير دقيق، يعني لماذا؟ لأنك لم تعطي أسماء المواد. أنا لا أريد أن أعطي أسماء المواد من أين الإنس. إذا ترجمت هذه المحاضرات في وقت أو في أوقات وهناك أصلا من ترجمها، ونعرف من أخذ هذه المحاضرات الكثيرة والكثير من ترجم منها وأوصلها إلى لغات أخرى ونسبها لنفسي على أنها أبحاث، ولكن لا يهمني، لا أشتغل عند البشر ولا أريد شيئا من البشر، هذا كله كان لله جل وعلا. فلهذا أقول أنا لا أريد أن من ملاعين الإنس والجن، وخاصة ملاعين الإنس، تتحدث إذا ترجمت محاضرات إلى لغات أخرى ويعرفون بتطبيق أسماء المواد لكي لا يستعملونها في كذا وكذا وكذا. لا أريد أن أترك شيء في محاضرة وأنا في قبري وأندم عليها، لا أريد أن أقدم لملاعين الإنس، لكن لا مشكلة، أعطيكم المواد المشكلة في هذا الجهاز بدقة، أعطيكم المواد الكيميائية التي هي موجودة في هذا الجهاز بدقة حتى أزيد في حصرة الملاعين الجن. وهم أصلا وبديهي كالعادة يقولون كيف عرفت، من أين لك هذا، من أنت، وكذا. بالنسبة لهذه المواد، المادة الأولى الكيميائية هي فوق أكسيد الهيدروجين. المادة الأولى هي فوق أكسيد الهيدروجين، والمادة الثانية هي حمض هيدروكلوريد، حمض هيدروكلوريد. والمادة الأخرى هي حمض الكبريتيك مخفف جدا في هذا الجهاز. وكذلك هم يضيفون الزئبق الأحمر، وهناك مركب آخر نعرف هل الكيميائي البشر يعرفونه أم لا، وهو حمض خليج الثلجي. حمض خليج الثلجي نعرف هل يعرفونه كيميائي البشر أم لا. حمض خليج يعني بالمنظومة التسلوية للمواد الكيميائية الحمضية، نضيف لها في الأخير إيك، نضيف لها إيك، يعني هو من خل حمض من خل ليك. وكذلك الصفة التي فيه هي ثلجي، ولا تحدث لماذا أنها هي ثلجي. المادتين السميتين التي هي سم بطيء يقتل صاحبه على مدى متوسط ويحدث السرطانات، هما مادتين هي فوق أكسيد الهيدروجين وكذلك الزئبق، وهذا الزئبق زئبق أحمر في عالم الجن. يعني ماذا تريدون كذلك؟ هل أعطيكم حتى الصيغة الفراغية اللورية للجزيئات هذه في الأبعاد الثلاثية؟ يعني لصر كثير في الصلاة كيف نراها في الأبعاد الثلاثية؟ أو أعطيكم منحنى الألمان يعني ريزونانس نيكليير إلكترومغنيتيك للامتصاصية لكل جزيء من هذه الجزيئات، بناء عليها نعرف بعد تصنيع المركب أنه هو أو مركب آخر. يعني ماذا سأضيف؟ ماذا سأضيف؟ وأقول منقوع القصص الهندي مرتين في اليوم جيد جدا بهذه الأبحار ويقتل بإذن الله الشياطين، وما أصلاً الملاعين لا يطيقونه أبدا، لكن نحن نتحدث على جهاز يخرج منه السحر والمواد الكيميائية الحامضية والسم. لهذا أقول وقلتها منذ 3 سنوات عندما خرجت على هذا المسمى يوتيوب، وقلتها من قبلها بسنين للكثير من المبتلين والرقاد، تعالوا معي لمسبب المسببات وهو الله، تعالوا معي لمسبب المسببات وهو الله، لأنه حتى المسببات في الكثير من الأسحار الخفية الإبليسية لا تنفع، وأصلا هي ليست نافعة بذاتها، بل الله جل وعلا الذي يجعل فيها النفع. فجهاز كهذا هل أكذب على العباد وأقول لك تعالى عندي وصفات لإبطال وإخراج السحر من الأكل والمشروب؟ لا والله، بل أشرح للعباد وللرقاد وللمبتلين المؤامرة بحذافيرها، ثم نتوجه لله جل وعلا أن يظهر أولا هذا الجهاز وتوصيلاته، لأنهم أصبحوا منذ مدة يضعون أسحار إخفاء على هذه الأجهزة، وأن يأمر الله جل وعلا ملائكته المختصين بالحضور وتفكيكه وإخراجه وتدميره، وجعل الشفاطات تشفط الأسحار والمواد المسمومة مثلا من البطن كحال هذا الجهاز، يعني كهذا الجهاز. أي خلطة زيوت هذه التي ستذهب بها؟ يعني أي مشروب هذا الذي ستتحدثون عنه في كل مرة حتى أصبح الكل يجذب ويكتب لك عنوان ويقول لك وصفة مؤكدة لإبطال سحر كذا؟ من أنت حتى تتجرع على الله جل وعلا وتتحدث بهذا؟ الذي يبطل الأسحار هو الله. وحتى المسببات، إذا علقت القلوب بالمسببات فإن مسبب المسببات سيترككم يا عباد الله. يجب تعليق القلوب بالله جل وعلا أولا، وإذا أخذنا بعالم الأسباب والمسببات وهذا أمر شرعي وطيب، فلا نعلق قلوبنا بالمسببات، بل نتوجه لله جل وعلا أن يجعل الخير والنفع في هذا المسبب أيما كان هذا المسبب، سواء المرقي أو مجموعة خلطات من الزيوت أو ماكول، يعني أمور ماكولة وكذا. وأقول أنه عملنا لا يتوقف هنا، يعني بل كشف مخازن هذه الأجهزة وتواجد الباب لأن يأمر جنده أن يدمر المخازن الموجودة في كهوف كذا وكذا. يعني من المفروض ليس نبدأ أن ندعو بأن يبطل السحر ويخرج جهاز ويقتل ملعون وفقط، برغم أن دعاءنا يكون لكل الأمة الإسلامية لكل الموحدين. وفي نفسي الله الذي يشهد بل لكل البشرية أن يخرج الله عز وجل ما فيه من أجهزة وهو تعالى بما يريد، لأنهم بنقطة واحدة فقط، لأنهم خلق من خلق الله وفقط، لأن يحبط الله جل وعلا. فبهذا نقول أنه لا يكون إلا دعاء لإبطال السحر وإخراجه وكذا، بل لا نتوقف هنا، بل نكشف لله عز وجل مخازن هذه الأجهزة ونتوجه الله جل وعلا بأن يأمر جنده أن يدمروها ويدمروا هؤلاء الملاعين. يعني أنا لا يهمني إلا أن يبطل سحر فلان بل يجب ضرب أطراف المؤامرة ومخازنهم على بكرة أبيهم وأمهم، وإذا كان لهم جد نستهدفهم على بكرة أبيهم وأمهم وجدهم من ملعون إبليس صار شمطري كحال مخازن هذه الأجهزة. هي كانت بالفعل في جبال ألاسكا ونعرف حتى اسم هذه الجبال، ثم نقلها الملاعين منذ أشهر، بدأوا بنقل هذه المخازن وهذه الأجهزة إلى الأرض الخامسة، وبالنسبة لهذه الأجهزة هم نقلوها من تحت جبال ألاسكا إلى الأرض الخامسة تحت هذه الجبال وتم استهدافها بأمر الله. والملاحظة الأخيرة، ملعون القط أعور عينه خضراء، عينه خضراء، وإذا أراد أن يتخفى الملعون إذا نزع جهاز ولم يقدر له من الله أن يقتل هذا الملعون فهو يتخفى بالضبط في الشعيرات الدموية في جدار المعدة، ينتظر الملعون الفرصة لإعادة تمويله للملاعين خارج الجسم بجهاز آخر ليعيد تركيبه. لهذا نقول يجب تكرار نفس الرقية التي تصلكم مني مرات عديدة، حتى ولو أحسست بخروج الجهاز وتحسن حالك وأصبح حالك أحسن في ذلك العضو الذي نستهدف السحر والجهاز المسلط عليه. وخلاص يعني هنا نتوقف في هذه المحاضرة، وبإذن الله وبأمر الله بقينا من الحياة ستصلكم إن شاء الله يعني رقية التي تستهدف هكذا الجهاد، ثم بإذن الله جل وعلا سندخل في المحاضرة الأخرى التي تكون في نفس هذا المنوال وهو تجديد الأظهار المأكولة والمشروبة من خلال ما يأكله المبتلى. اليوم تحدثنا على ما هو في المعدة، وبإذن الله وبأمر الله سنتحدث في المحاضرة الأخرى على ما يكون في الفم، ما يكون في الفم وكيف يضع المبتلى مباشرة للقمة ويبدأ السحر يشتغل مع اللقمة ومعها مواد كيميائية، وكيف مع كل لقمة يأكلها المبتلى هي لقمة مسحرة وهو لا يعلم، وتنزل إلى معدته وهي مسحرة، وتكون أمور كثيرة إن شاء الله نتحدث في هذا. وبإذن الله يعني هي محاضرات كثيرة جدا، إن شاء الله سنجد الوقت ونسجل هكذا محاضرات وهكذا رقاة وتصلكم، وإذا انقطعنا فترة معينة فاعلموا أننا بشر، فاعلموا أننا بشر، فالكثير من المرات يجب أن نشتغل في أمور كذا لكي نعيش كما يعيش البشر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين